القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، ونختتم في هذه الحلقة أيها الأصدقاء الحديث عن الموسيقار محمد عبد الوهاب. أطلقت محافظة القاهرة اسمه على شارع يقع على نيل الزمالك بجوار أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، كما وضعت هيئة دار الأوبرا المصرية تمثالا له في حديقتها. توفي محمد عبد الوهاب في 3 مايو عام 91. أيها الأصدقاء، لنستمع الآن إلى بعض التوزيعات الموسيقية لبعض أعماله الفنية. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.